فتكون المعطي له ألفية النحو وهو معاصر للمؤلف معاصر له كمن بعصر واحد، لكن ألفية المعطي تنقص عن ألفية بن مالك من وجهين يقولون: أولا إنها ليست على بحر واحد، وبن مالك على بحر واحد، ومعلوم أنه إذا كانت القصيدة ليست على بحر واحد إن يجد فيها قلقا، ليس كذلك؟ ثانيا أن معانيها أقل، معانيها أقل، وأنا قد رأيت قطعة من شرح على ألفية المعطي الحقيقة يعني لا سواء ولا تقارب بين ألفية المعطي وألفية بن مالك رحمه الله، هذه ما هي لما ألفية بن مالك، فقول مالك أنها فائقة لها يعني زائدة عليها وطابقة عليها صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.